معك عائلة ولا حاجة؟ لا لا حالي. فيها متسع؟ فيها متسع. طيب اركب معك وخلاص، ما ابغى فلوس. هتنزل فين في عرفات؟ في عندي خيمة. انا معك. وذهب معه في سيارته ونزل معه في خيمته واكل من طعامه وحج ورجع. هل هذا حج للاجرة؟ لا، وجد ما يوفره واخذ ما يعينه على الحج، فلا ضير في ذلك. وعلى هذا الاستئجار للحج ان كان الاجير حج من اجل الاجرة فله اجرته ولا حج له، وان كان اخذ الاجرة ليستعين بها على نفقة الحج فالحج مجزئ. وش نصيبه هو في هذا الحج؟ الحج عن الغير انتهى. جاء في الحديث في قضية الصبي وقاسوا عليه غيره، وهو انه صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع خرجت عليهم ايضا امرأة ورفعت طفلا لها في محفة، هندول صغير من الجلد شيلها في ظهرها، رفعته بيدها وقالت يا رسول الله ألهذا حج في الكفولة؟ قال نعم ولك أجر. فأخذ العلماء أن كل من حج عن الغير أو حجج غيره فإن له مثل أجر الحج، أدى الواجب عن غيره واستحق أجرا هو أيضا فضلا من عند الله، كما جاء في الصوم من فطر صائما فله إيش؟ مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيئا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالحج عن إيش؟ عن الغير. بقي هناك جزء من البحث. المرأة قالت إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا. الشيخ الكبير ممكن لو في النوم حتى يمكن يرجع صغير ويقدر يحج، ولا ما يؤس منه خلاص؟ مدام عاجز الآن كل يوم هو في زيادة عجز. فإذا كان أبوها ليس شيخا كبيرا ولكنه مريض لا يقوى على ركوب الراحلة الآن، ولكن مرضه هذا، هل هو مرض مزمن مرض وفاة ولا مرض طارئ وعارض؟ إن كان مزمنا ومرض وفاة كما جرت العادة فهو كالكبر سواء، أما إذا كان مرض عارض وأمر عادي ويؤمل بأن يشفى من مرضه هل يجوز أن نحجج عنه في حالة مرضه ونعتبره معضوبا ولا نعتبره مريضا مرضا طارئا؟ الجمهور على أننا نعتبره مرضا طارئا، لا يصح أن نحجج عنه، ننتظر ما دام هناك أمل في شفائه وذهاب مرضه ومجيء برئه ليحجه عن نفسه. لو أننا ظننا فيه عدم البرء وحججنا عنه ثم تلطف الله به وعافاه وصار معافى، أيلزمه أن يحج عن نفسه لأنه مستطيع وأن الحج عنه تبين أنه خطأ، أم يجزئه ذاك الحج؟ المالكية وغيرهم يقولون عليه أن يحج حجة أخرى لأنه الآن أصبح مستطيعا ببدنه وبماله. وهكذا يقولون في الطفل الصغير وفي المملوك، إذا حجج الطفل الصغير مع أبويه ثم عاش وبلغ وصار غنيا مستطيعا للحج فعليه أن يحج حجة الإسلام بعد بلوغه، وحجته التي حج بها تطوعا وأجرها لأبويه. وكذلك المملوك بالغ قادر مكلف وحج مع سيده ثم بعد ذلك عتق، فإن بلغ حد الاستطاعة عليه أن يحج حجة الإسلام بعد عتقه. وهكذا إلا إذا عتق مع سيده قبل الوقوف بعرفة، فإذا أدرك عرفة حرة وأكمل حجه حرة أجزأه ذلك. وعلى هذا قضيتنا في المعضوب